كلما ذكرتك ناداني قلبي أنا لا أبغي ربا سواه. سبحان من ملأ الكون كله عزا بضياه. أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضاك. يا ربي لقد أغلقت أمامي جميع الأبواب وانصب الأهل والأحباب. فالتفت عن يميني فوجدت هملا، ثم التفت عن يساري فوجدت الصراط. فبدأت أسأل نفسي هل هذا من كثرة الجنون أم زيادة بالثواب. فالتجأت إليك يا رحمن يا رحيم يا تواب، ألا تتركني في هذه الدنيا وحيدا فريدا. فلئن تركتني فليس لي من بعدك أحباب. سبحانك يا من خلقت عيسى عليه السلام من غير أب، وعلمت سليمان عليه السلام منطق الطير التي تأكل الحرف، ودافعت عن مريم العذراء بعدما تعن في شرفها بالقدس والسر، ونجيت يونس عليه السلام من الظلمات، ونجيت يوسف عليه السلام من الجبن، واهلك فرعون الذي ادعى حقا وقال انه الرب، واحب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حب ليس بعده حب. اللهم صل وسلم وبارك على حضره النبي وعلى اصحابه ابي بكر صاحب رحله الغار بنامرة، وعن المنهم عمر بن الخطاب الذي هو بنور الله يرى، وعلى عثمان بن عفان زوج ابنتيه وما كان حديثا يفترى، وعلى علي بن ابي طالب سفينه العلم بين اطباق الثرى، وعلى اصحابه الذين بفضلهم انتشر العلم بين الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي صاحب الشفاعة العظمى وصاحب الرسالة الجامعة والرسالة المانعة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتواصل مع حضراتكم مع الجزء المتبقى من هذه الليلة التي تقاس تكريما للراحل الكريم الذي ودع الدنيا منذ سويعات قليلة بعدما عرفناه بالأدب والاحترام والتقدير. فكمل لقاء جمع بيني وبينه وشممت فيه ولمست فيه رائحة الأدب والاحترام والتقدير، ولكن هذه هي إرادة الله جل وعلا. فالزرع مهما قال لا بد له من نائم يهويه، والإنسان مهما عاش في هذه الدنيا لا بد له من موت يهديه. وكلنا ضيوف على ظهر الأرض، ولا بد للضيف مهما طالت إقامته أن يرحل في يوم من الأيام. تفتنا الحياة يأتي المر والردى، ولا بد للمرء يوما أن يتجعرع الردى. فلو كان رب الناس للناس مبقيا لأبقى لنا النبي محمد. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء الإيماني المبارك لنعيش بعد لحظات قليلة مع عدد من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية في محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.

وحده وحده وحده. الله الله الله قدرت الله المؤمنون والذين هم على صلاتهم

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والخرطوم الثاني يقوم بعملية شفط وسحب ما رتبه الخرطوم الأول يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعجب الجميع امام قدره علام الغيوب حول هذه الذباب التي ربما يدوس عليها الاهتمام بالادب ولا يعرف الاعجاز فيها. انتقل الى اعجاز اخر وهي النحله. هذا هي الحشره العظيمه التي تنتقل من رحيق الى رحيق. هذه نحله عندما تنتقل ثم تعود الى الخليه تنقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول يقوم بعمليه تنظيف الخليه. القسم الثاني يقوم بعملية الحرس على باب الخلية. القسم الثالث إراقة خاصة للملكة وهي الأمة. انظر إلى هذا الإعجاز. فريق التفتيش يقف على باب الخلية. إذا جاء النحل عائدا من شم الرحيق المكتوم تبدأ عملية الشم والبحث والتفتيش الجنائي. إذا وقعت النحلة على جارحة رائحة كريهة وإذا كانت درجة الكراهية شديدة يحكم عليها بالإعدام من بين النحل. فتقبل الرأس عن الجسد بأمر من الملك. هذه أوامر ملكية لا يستشار فيها رسول ولا يستشار فيها رئيس. الأمر الثاني إذا كانت الرائحة ليست شديدة فتذهب طريق التفتيش الخاص إلى الملك بكلمات وشفرات لا يعلم ترجمتها إلا علام الغيوب. وهذه الطلاسم التي يعلم الكائن الحي والإنسان البشري أن يترجم هذه الكلمات فتقول لها بلسان الحال هذه الرائحة ليست شديدة. فإما أن تأمر بطردها من الخلية وإما أن يسمح لك بدخول الخلية. وهذه الأوامر الإلهية التي أوامرها الله عز وجل بهذه النحلة وأوحى ربك إلى النحلة أن اتخذي من الجبال أعداد. ولذلك يقول القائل أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وثابت. أرأيت النجوم كيف علقت بكل نجم ثابت. أرأيت الأنعام كيف جابت بألبانها لكل حال. أرأيت النمر يختزن طعامه دون كاتب أو حافز. أرأيت النحل وهو يصرف رحيقه فيه شفاء وتجارب. أرأيت نفسك نائما وقد أخذت بك الأحلام مذاهب. أرأيت الوليد يتمن سلم أمه دون ثابت أو تجارب. أرأيت إبليس يلقى بينه فيخرج دون ثابت أو تجارب دون علم أو تجارب. إذا رأيت ذلك كله فاخشع وقل لا نجاة لهارب فإن رب هذا الكون هو رب المشارق والمغارب. يا أيها الناس إذا بدروا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمخلوق. بعد ذلك تمتثل الآيات فنعم المرضى ونعم المصير. هل هناك مصير غير الله؟ ليس هناك إله غير الله. لماذا نعم الأولى ونعم المصير؟ لأنه حينما دخل أحد الصحابة الأعلام على أبي الأعلى وقال له لما هذا البكاء الشديد كفكري فيرد عليه قائلا كيف لا أبكي وإذا ما زلنا السلام واقترب ورسمت الأسرة وافترش أهل المحبة أقدامهم وجرت جموعهم على خدودهم فمنهم الشاكي فمنهم الباكي فمنهم المتأول فينادي ربي جل وعلا يا جبريل قل يا احبابي لما هذا البكاء ارايتم حبيبك واحباه يا جبريل ففي حلق وعزتي وجلالي اذا كان يوم القيامه لاكشفتنا لهم عن وجه الكريم فينظرون الي وانظر اليهم فمن نظرت اليه حرمت على جسدي وربي هو الخالق من ضربني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني عبدني ومن عبدني عشقني ومن عشقني عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلي ديته ومن كنت انا ديته فعلي ديته ومن كان علي ديته وصل الى عطايا القرب مني فيكون عبدا ربانيا يقول الشرك فيكون فنعم المولى ونعم النصير كيف لا يكون نعم المولى ونعم النصير سل ذلك هذا السؤال سل ذلك هذا السؤال وخاطب هذا الكون كله بعلم وبفهم وقسم مع محاسبة النفس والضمير من الذي خلقك من عدم الى الوجود من الذي اكبر عليك نعمه ظاهره وباطنه من الذي زين هذه السماء بهذه النجوم التي تلمع فيه منتصف الليل ومن الذي جعل الشمس قاطعه في منتصف النهار تبدنا بالحراره من الذي جعل ذلك كله من الذي رسل هذه النجوم هذا التسيير لم يصطدم ولا القمر بالشمس وكل في فلك يسبحون من الذي رسل ذلك لابد ان تنطق الجوارح وتنطق الالسنه بكل فحل واحتجاج قائله انت ربي ولا رب الكرام من الذي جعل الجليد انما يولد جعل فتح فمه على قدر ثدي امه ان كان الفم ضيقا ربما يحتاج الجليد الى قوه لشرب اللبن من فتح امه وان كان الفم واسعا ربما ينحدر اللبن الى انفه فيؤدي الى وفاته من الذي ركب ذلك كله يرد عليك قائلا بنفسه إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء مخلوق في هذا الكون بقدر وبقدرة علام الغيوب ألم تعلم أن رعاية الله ضرعاك وأنت نقطة بين الصلب والترائب بداية حياتك 250 مليون جاهل جنوي يتخلق منها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة هي في حالة الشرطة حياتك تبدأ بعد مماتك عبارة عن دفاع حياتك تبدأ بعد مماتك إذا أمام مختلف لا بعد الموت في حياة أبدية فيه النظر إلى وجه الحق جل وعلا خاف ضميرك حكم جوارحك اسمع نفسك بالله عليك هذه العظام التي تتحرك في يدك وفي جسمك 360 عظمة في جسمك بها تتعلم القيام بها تتعلم القبول والسجود لله فاصبح علميا ان الانسان الذي عنده كهرباء زائده في راسه عند عمليه السجود واثاره السجود تبدا الارض تتاقلم عدسه الانسان وبقدره علام الغيوب تبدا الارض تمتص الكهرباء الزائده عند السجود على الارض وهذه هي قدره علام الغيوب قدره علام الغيوب لماذا كان رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم اذا نام على الشق الايمن ووضع كفه الايمن تحت راسه اثبت علميا ان النوم على الشق الايمن يريح قرابات القلب وان وزن لوضع اليد اليمنى تحت الراس يقلل عمليه ارضائك الى غيبه الله وحده في الله. نبينا محمد يبحث لنا عن الحقائق ويبحث لنا عن نقطة من الظلمات إلى النور، ولكن للأسف الشديد ظن البعض بأننا لن نعيش في هذه الحياة للطعام وللشراب ولركوب السيارات وبناء العمارات ومسيل الموت ومواعظ الموت. فطبت على القلوب لا تحتاج إلى كلمة الموت ولا يحتاج أن يسمع كلمة الموت. الإنسان إذا مريض سبحان ما يبحث عن الشاب يكون بيحدى الشجاعة. ليه؟ ليه؟ في الحروب خذ كل ما عنده بيع الأراضي بيع العقارات بيع العمارات خلاص أنا خايف من الموت. خايف من الموت ليه؟ أنت خايف من الموت ليه؟ أحد الصحابة الأعلام لما مرض راحوا للقلوب كلهم يبكوا إلا هو اللي بيبكي. فبيسألوه انت بتضحك انت مريض واحنا بنبكي عليك، تكلمك ايام العلم بتاعك وايام الرفاهيه والاكل والشرب واللبس والمشي. فقال لهم انا مريض. قالوا له نعم انت مريض. قال وما معنى انني مريض؟ قالوا انك سوف تموت. قال وان مت الى اين يذهب بي؟ لما نروح فين؟ قالوا الى الله عز وجل. قال مرحبا بالموت اذا كانت نهايته رضا الله عز وجل. مين في راحه الموت؟ ده واحد اتقنع عيانه مجرد تجيب له سيره الموت يخاف. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لانه عمر الدنيا وقرب الاخره فلا يحب ان ينتقل من الاعمال الى الاخره. قضيه لازم تمر عليه في كلمات معينه لازم تنطبق عليه. كل من عليها فان قضية موجودة في عند المنطق لابد ان يرحل الجزيرة.